ثم تقول عند الإحرام لبيك اللهم لبيك لبيك حجا عن أمي أو حجا أو عمرة الذي تريد أو عمرة متمتعا بها إلى الحج هكذا، وتحرص على كمال المناسك. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه حج متمتع هو ووالدته، هل تكفي ذبيحة واحدة له ولها؟ لا لا ما تكفي الغنم ما تكفي، أما إذا كان يشتركون بالبقرة فالبقرة يشترك بها سبعة والناقة من الإبل يشترك فيها سبعة، أما الغنم ما فيها اشتراك. يقول السائر أنه عمل أنه جاء فاعتبر عن أخيه الذي توفي ثم جاء إلى المدينة، أريد أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمرة عن أخيه الآخر الذي توفي أيضا، فلذلك جائز؟ ليس هناك سنة، يعني فعل هذا ليس من السنة أن يأخذ عمرتين في آن واحد، ولكن إن شاء الله ينوي النية الطيبة أنه يأتي إن شاء الله في سفر آخر في زمن آخر حسب التيسير ويعتمر عن أخيه إن شاء الله، وأما الآن فإنه يدعو له إن شاء الله في جميع المواقف سواء في السفر أو في الطواف المسعى في عرفة في أي مكان يدعو له إن شاء الله ويحصل خير. يقول السائل متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ يبدأ المسح على الخفين يعني المدة تحسب من أول مرة مسحت، من أول مرة مسحت بعد اللبس على طهارة احسب، يعني مثلا توضأت لصلاة الفجر ثم لبستها، صليت الفجر جاءت صلاة الظهر مسحت الظهر، غدا ما تمسح ما دام مسحت اليوم، إذا جاء الظهر بكرة تخلع، هذا إذا كنت مقيم، أما إذا كنت مسافر فلك ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة تبدأ من أول مرة مسح تحسبها. يقول السائل ما هو الراجح في ماذا إذا انقضت المدة أو خلع قبلها هل تبطل الطهارة، وما الراجح في ذلك؟ الراجح والله أعلم أنك إذا خلعت ما مسحت عليه أو تمت المدة فقد انتهى المسح وعليك أن تتوضأ من جديد وتلبسها من جديد، هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، ولا أحد يقول لك إن هذا خطأ ما دام لك أخذت بالأحوط فإنه لا أحد يخطئك بهذا. يقول سأل شخص لم يصلي العشاء في رمضان وذهب إلى المسجد فوجد الإمام يصلي الثلاث ركعات الأخيرة وصلى معه بتشهد واحد في الثلاث ركعات ثم أكمل بعده ركعة بعد الإمام بعد السلام، فما حكم التشهد الأول في الركعة الثالثة؟ ما دام أنه دخل معه في الوتر ثلاث ركعات وهي صلاة العشاء فالواجب أنه يصلي صلاة العشاء منفرد أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه فيصلي معه ولا يدخل معه في الوتر، لأن في هذا معناه أنه أسقط التشهد الأول من صلاته، وتركه عمدا يبطل الصلاة، فالذي أشير به عليه أن يعيد صلاته تلك حتى يكون على يقين ولا يعود إلى مثل هذا. يقول السائل أنه يتعامل مع البنوك الربوية لكن حينما يعطى الزيادة يقوم توزيعها على الفقراء ثم أيضا يقوم تزكية ماله كل سنة، ويقول ليس لدينا بنوك إسلامية في بلادنا، فالفعل في ذلك صواب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فصدقتك بالربا لا ثواب فيها،